في بعض المسائل التي تطرق وتحدث، وإلا أصابنا أولا ما أصاب اليهود والنصارى، غيروا وبدلوا. ثانيا ما أصاب بعض الفرق الإسلامية الذين أحدثوا بالإسلام بدعا لا يمكن أن تحصر. ولا شك أنا باعتقادي لا شك أن أكثر من أحدثوا هذه البدع نواياهم كانت سليمة، هي التقرب إلى الله. ولكن كما قلت آنفا أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، بدك تتقرب إلى الله تتقرب إلى الله بما شرع الله وفي حدود ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأصول والقواعد أو الأحكام والفروع. هذا